الذي يعبد هذا الله الذي خلقكم من تراب ثم خلقكم من نطفة. قد قلت لك ليلة البارحة إن علماء التفسير ذهبوا إلى منحيين. المنحى الأول أن الله تعالى خلقنا من تراب، بمعنى أنه خلق أبانا آدم من تراب، وكلنا من آدم وآدم من تراب، بدليل أنك لو حككت جسدك لرأيت القطرة والغبرة. خلق الله تعالى أبانا آدم من مجموع تربة الأرض، ولذا تجد هذا أبيض، هذا أسود، هذا أشقر، هذا أحمر، هذا أسود، هذا رصاصي، هذا بني، من مجموع الأرض. وإلا فكل الخلق من آدم، يعني بني آدم، كلكم لآدم، هكذا قال رسول الله، وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن المصير إلى آدم الأب الذي خلقه الله تعالى من تراب. آدم الأب الأول. الأب الثاني نوح صلى الله عليه وسلم، الذي عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولما استكبر قومه وعصوا الله وأشركوا به أرسل الله تعالى عليهم الطوفان، وأمر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام أن يصنع الفلك، فصنع الفلك وأخذ من كل زوجين 2 جعلهم معه في الفلك، وما آمن مع نوح إلا قليل، قليل جدا. نوح أبو البشر الثاني، أولاده سام وحام ويافث. الخلق يعودون إلى هذا، هؤلاء الأبناء: حام، سام، يافث، أبو العرب وأبو العجم وأبو كذا. الدائرة تعود إلى نوح، نوح يعود إلى آدم. هذا ما منحى ذهب إليه بعض علماء التفسير، وبعض علماء التفسير وبخاصة المعاصرين قالوا المعنى، وهو أمر وارد وصحيح، أن الغذاء الذي نتغذاه الله جل وعلا يخرج منه ما يكون نطفة. خلاصة الطعام: نطفة من مني يمنى، من مني يمنى، مني ماء أبيض يخرج كما قال الله تعالى من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، كما قال ذلك جماعة من علماء التفسير، والله أعلم بالصواب. الأطباء اليوم يقولون لا، من صلب الرجل وترائب الرجل، وصلب المرأة وترائب المرأة، المهم أنه من الصلب والترائب كما قال الله تعالى. هذه النطفة تتحول علقة، ثم تتحول مضغة، ويجعل الله العظام، وبعد ذلك يكون جنين، وبعد ذلك يخرج ويكون طفل لأنه صغير، بعد ذلك ينمو وينشأ، يبلغ سن التبيين، يكبر إلى أن يبلغ أشده 30 عاما 40 عاما. انتهى الكمال، أتى الانحدار بعد 40 انحدار. إذا قال ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا فوق الخمسين شيخ يعود كل يوم إلى الوراء كل يوم إلى وراء وراء وراء يهرم يكبر يبلغ ما بلغ مما كتب الله تعالى له وهو في بطن أمه لأن الملك كتب ذلك وهو في بطن أمه وقد حدثنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود إن أحدكم قال ابن مسعود في حديث موجود في الأربعين النووية أربعون حديث إن ذهبت إلى أي مكتبة تجد هذا الحديث هذا الكتيب الأربعون النووية للنووي جمع أربعين حديث اسمحوا لي أن أقول لا ينبغي لمسلم يرجو الله واليوم الآخر أن يكون غافلا جاهلا لم يطلع على أمثال هذه الأحاديث أنا مسلم ينبغي أن أمر على سوق النبوة سوق النبوة أحاديثه أقواله كلامه أتعرض وأذهب إلى أهل العلم أجلس مجالس العلم الله تعالى ما خلق لي للأكل والشرب واللهو واللعب والنكاح والنوم لا أنت مخلوق لأمر أسمى من هذا أعظم من هذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم هذا قول الله أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون في الآية الأخرى أحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر لا ينهى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى بلى أنت مخلوق لأمر يا أخي أنا موظف وهذا موظف في مصلحة حكومية أو غير حكومية أتقاضى ويتقاضى في آخر الشهر أو آخر الأسبوع أو آخر اليوم المرتب هل أتي بي إلى هذا الموضع لأجلس على كرسي وأشرب شاي وأكل طعام وأقضي ساعات وأخرج ولا تعود للمصلحة أو لا يعود للمرفق أو للمؤسسة شيء هذا أمر لا يمكن أنت مخلوق خلقك الله على هذا النحو الذي ذكره الله تبارك وتعالى لأي شيء خلقني وخلقك هذا سؤال يجب أن تسأل العلماء عنه لماذا خلقنا الله الجواب خلقنا الله لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولهذا يجب على العبد أن يتعرف لنفحات الله يتعرف لمعرفة ما خلقه الله تعالى لأجله ووالله الذي رفع السماء بغير عمد إن لم ناس إلى المساجد إن لم نجلس في حلقات الذكر إن لم نذهب إلى العلماء إن لم نستمع لما يقال في المذياع من الأوامر والنواهي والمواعظ والكلمات التوجيهية والله نلقى الله والله تعالى غاضب علينا لا بد أن نتعرف وأن نتعلم وأن نعرف لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى الله خلقنا لنعيش 70-80 عام 90 عام وندع هذه الدنيا وننصرف فقط لهذا الغرض لا أنت مخلوق لأمر عظيم سامي أنت مخلوق لتعرف ربك يجب عليك أن تتعلم 4 مسائل معرفة الله معرفة نبيه معرفة دين الإسلام ثلاث أمور: معرفة دين الإسلام بالأدلة. التقليد الأعمى لا ينفع، أنا مسلم بالهوية لا يصلح. مسلم بالهوية والجنسية أمر لا ينفع أبدا، بل عليك أن تعرف الإسلام، النبي، الله، تعرف الإسلام بأدلته. وكيف أعرف ذلك وأنا من بعد صلاة العصر في نزهة، في نزهة، وبعد صلاة المغرب في مقهى أو في سينما إلى أن تبلغ الساعة الواحدة، الثانية، الثالثة، أعود إلى داري للنوم والطعام وأنام وأستيقظ في الصباح إلى موضع العمل بعد الظهر للغداء والراحة، بعد العصر للتمشية، بعد المغرب للسينما، للماخور، للكوخ، وهكذا وهكذا. أنت مخلوق لهذا؟ لخمرة؟ حشيشة؟ مخدر؟ أنت مخلوق لشيشة وحشيشة؟ لا، أنت مخلوق خلقك الله تعالى على هذا النحو الجميل العظيم، وصورك فأحسن صورك صورتك، وجعلك موطنا للتكليف. ما كلف الله السباع، ما كلف الله السماوات، ما كلف الله الأرض، وإنما كلف الله جل وعلا هذا الإنسان الآدمي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله تعالى ما كلف إلا الثقلين، الجن والإنس، الجن والإنس. كلف الله الثقلين وأرسل إليهم الرسل، وأنزل الله تعالى الكتب على الرسل، جاء الرسل وآخرهم رسولنا محمد. والله ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. حط الطير في السماء، بين النبي لهذه الأمة، بين النبي لهذه الأمة شيئا عنه. والله ما وضع في قبره صلوات الله وسلامه عليه إلا بعدما تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأستطيع أن أقول بملء فمي: لا توجد شريعة، ولا توجد ديانة، ولا توجد ملة كهذه الملة المحمدية. خدمت، خدمها اللغويون، خدمها المفسرون، خدمها المحدثون، خدمها علماء الاجتماع، خدمها علماء الجغرافيا، خدمها وخدمها وخدمها. كل ذلك لتبيين السبيل والطريق الذي جاء به رسول الله. ولكن المصيبة، كل المصيبة، الشيء الذي أقول لكم دائما: أنا تعلمت تعليم مدني ليس بتعليم شرعي، إذا لا حاجة لي أن أعرف لماذا خلقني الله. لا أعرف قرآن، لا أعرف حديث، لا أعرف فقه إسلامي، لا أعرف علماء، لا أعرف مجالس علم، لا أخصص لنفسي في كل أسبوع مرة. اذهب إلى أي مسجد من المساجد، اختر أي عالم من العلماء، وما أكثر العلماء، حتى تسمع كلام الله، حتى تسمع ما أمرك الله، لتنتهي عما نهاك الله عنه. أقول هذا الكتيب الصغير الذي يسمى الأربعين النووي النووية، هذا ينبغي للمسلم أن يطلع عليه وأن يقرأه على علماء حديث. أي عالم من العلماء ارتضيته قرأت عليه هذه الأربعين الحديث. من ضمن ما في هذه الأحاديث حديث عمر الطويل الذي بين الإسلام والإيمان والإحسان واليوم الآخر إلى آخر الحديث. من الحديث: جاء رجل من الأربعين النووية، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب، لا تغضب. من هذه الأحاديث قواعد عامة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من هذه الأحاديث: من لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أحاديث أربعون حديث. من ضمن هذه الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود الذي تطرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه لبيان طريقة الخلق، حفيظ حفيظ رجل أمي عربي عاش في هذه الجزيرة، عاش في جبال فاران، جبال فاران مكة، ما جاء إلى المدينة وأقام بها إلا 10 سنوات فقط، ما خرج خارج بلاد العرب إلا مرة أو مرتين، المرة الأولى وهو صغير لا يزيد عمره عن 12 عام خرج مع عمي في تجارة، خرج مع عمي أبي طالب ورجع. المرة الثانية خرج في تجارة لخديجة وعمره أقل من 25 عام، يبيع ويشتري ومعه غلام خديجة، الغلام يرصده، الغلام يسجل حركاته وسكناته، باع واشترى ورجع إلى مكة ودخلها، وما خرج من جزيرة العرب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن فارق الحياة الدنيا، لا دخل كلية ولا جامعة ولا مدرسة ولا ذهب إلى بلاد الروم ولا إلى بلاد الفرس. وفي ذلك الوقت دولتان عظيمتان فارس والروم، أهل حضارة أهل مدنية أهل تقدمية كما يقولون. إذن اسمعوا هذا النبي الكريم ماذا يقول في هذا الحديث، يقول ما يقول وهو يعلم ما يقول، ولا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بأمر أو نظرية تخالف ما قال. وإذا وجد من عاند وكابر وأتى بالشيء الذي يخالف ما يقول الرسول فإن الأيام ستأتي ويظهر لنا ما قاله رسول الله جليا واضحا صلى الله عليه وسلم. الذي علمه الله تعالى لا يعلمه أحد، الذي نعلمه الآن من أمور الطبيعة من أمور الجيولوجيا من أمور الفضاء وما إلى ذلك نظريات قالها ناس، وأما الذي يأتي به صاحب هذا الخبر فليس نظرية وإنما ذلك كما قال رسول الله، قال علم أخبرني أو فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، ينبئه العليم الخبير الله. الحديث ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، من حيوانات منوية بملايين الملايين كما يقول الأطباء اليوم وعلماء العلماء اليوم ملايين الملايين، هذه تتسابق وتذهب لتدخل في الرحم، لا يدخل منها إلا حيوان واحد الذي أخلق منه وتخلق منه غالبا. استقر هذا الماء ماء الرجل ماء المرأة في الرحم 40 يوم، تغير تغير حاله علقة قطعة دم مجموع دم 40 يوم، بعد ذلك يتغير مضغة، بعد ذلك انتهت بعد 40 يوم يأتي الملك. وهذا هو موضع الشاهد، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، إذا قال الله مخلقة أمر بأن ينفخ الروح يكتب الرزق، العمل شقي أو سعيد، الأجل العمل الأجل الرزق شقي أم سعيد، ما أصابك في ذلك اليوم، في ذلك اليوم في ذلك اليوم اليوم الذهني العهدي. والله لغة العرب عجيبة، لو قال يوم يوم عند العرب نكرة، أنا أجيك في يوم من الأيام في يوم ما، يوم نكرة لا تلزمني بساعة ولا وقت، ولكن أقول في يوم السبت أو أنا سآتي يوم السبت، فإذا جيت في ذلك اليوم، اليوم يعني الذي سبقت الإشارة إليه أو اليوم المعروف في ذهنك أو اليوم المعروف عندنا اليوم بالألف واللام، هذا للعهد، هذا للذكر. لكن يوم مطلق لو قلت رجل نكرة، أي رجل؟ محمد، أحمد، خالد، لا هذا نكرة. امرأة نكرة، أي امرأة؟ فاطمة، زينب، زليخة، صفية، لا يعرف. لكن إذا قلت الرجل، يعني الرجل الذي في دينك أولا، المعهود عندي وعندك، المرأة المعهودة عندي وعندك، هذه لغة العرب الجميلة الفصيحة التي ضيعت والتي نظم فيها الحافظ الشاعر الحافظ إبراهيم، نظم فيها أبيات ينبغي للمثقفين أن يطلعوا عليها وأن يقرؤوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، لوسعت كتاب الله لفظا وغاية. وذكر بعدين يقول رحمه الله ورضي عنه، يقول: فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة؟ أنا أضيق اليوم اللغة العربية، لا أستطيع أن أصف لكم آلة، وأنا وسعت كتاب الله لفظا وغاية. ويقول: أنا البحر، هذه اللغة العربية، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟ لا والله ما سألوا عن الصدفات، سألوا عن اللغات الحية، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، واشتغلوا فيها ولم يشتغلوا في هذه اللغة. الشاهد: فما أصابك في ذلك اليوم إشارة، وألف ولام عهدية ذهنية، ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وقوة الصدر، انتهى كل شيء، لن تموت نفس حتى تستجد من الإصحاب. وقد جاء في بعض الأخبار، وإن كان فيها بعض ما قال، أن الملك إذا نفخ الروح قبل أن ينفخ الروح، إذا سأل الرب جل وعلا مخلقة أو غير مخلقة، إذا قال الله مخلقة علم أين يدفن، وضع يده وأخذ شيئا من التراب ووضعه في النطفة، ويبقى الإنسان المدة التي كتب الله تعالى وحدد لا إله إلا هو. هذا النبي الأمي العربي الذي ما دخل جامعة ولا معهد يخبر بهذا الخبر، لأنه معلم من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يشهدنا ويبين أنه خلقنا على هذه الأضواب، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل أن يكون شيخ أو يكون شاب أو يكون كهل أو يكون طفل، قد يموت وهو في بطن الأم، قد يموت بعدما يخرج بيوم، قد يموت بعدما يقيم أيام أو أسابيع أو أشهر أو أعوام ويفضي وينتهي. أليس هذا هو المستحق أن يعبد؟ والله شيء لا يحتاج إلى إقامة برهان، شيء واضح، شيء جلي بين، هذا الذي خلقنا على هذه الأطوار هو المستحق أن نصرف له العبادة، وكل ما يسمى عبادة لا يجوز أن يصرف لغيره تبارك وتعالى. أكد الله جل وعلا هذا الأمر، وزاده تقريرا وتوضيحا وبيانا علنا نحكم علنا نعتبر، فقال جل وعلا: هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت، يعني أنه جل وعلا المنفرد بهذا الأمر. هو الذي، هو ضمير فصل، أمس قلت لك الضمائر، ضمير متكلم، ضمير مخاطب، ضمير غائب، ضمير منفصل. المنفصل اثنى عشر صيغة: انا، نحن. المتكلم خمس صيغ: انت، انت، انتما، انتم، انتن. هذا ضمير منفصل، انا للمتكلم، نحن للجماعة، مخاطب انت صليت، انت خرجت، انتما قمتما بالواجب، انتم تتقون الله، انتن تخشين الله. هذا ضمير منفصل للمخاطب. الغائب هو الذي سبق ذكره، هو، هي، هما، هم، هن. هو الذي، الضمير ضمير منفصل للغائب الواحد، لأن الغائب الواحد تقول له هو، الغائبان تقول لها هي، الغائبان هما، أجماعة الغائبين هم، جماعة الغائبات هن. هنا الله تعالى أشار إلى أنه هو، هو الذي يحيي ويميت. الضمائر التي ذكرت لك قد تتصل بالفعل، وهذا ما يجب على طلاب العلم أن يعلموه، على طلاب العلم أن يقرأوا النحو، أن يقرأوا الصرف حتى يعلموا لغة العرب. الفعل عبد، ركع، سجد، نريد أن نلحق بها الضمائر. أقول ركعت أنا، ركعنا، أخاطب خمسة: ركعت، ركعت، ركعتما، ركعتم، ركعتن. الفاعل ضمير المخاطب. الغائب ركعوا، ركع، ركع هو، ركعت هي، ركعا، ركعوا، ركعنا. ركعنا فعل مضارع ماضي مرفوع، علامة الرفع النون هنا، ركعنا نون النسوة فاعل. فالله تعالى يقول لعبادي مرشدا لهم وداعيا لهم أن يتعقلوا وأن يعقلوا وأن يتفكروا ويتأملوا ويعلموا أنه هو المنفرد بالإحياء وبالممات. الإمامة هو الذي يحيي ويميت، غيره لا يحيي ولا يميت. إذا انتهى الأجل انتهى العبد، ما انتهى الأجل لا ينتهي شيء. اختصم شابان فقتل أحدهما الآخر واعترف بأنه قد قتل، وأثبت أنه قتل في المحاكم الشرعية، طلب العفو، لم يعفو أولياء الشاب المقتول، عرضوا الدية، أبى أولياء المقتول وقالوا لا نريد إلا القصاص، ولدنا قتل، نريد أن تقتلوا ولا هذا الولد كما قتل ولدنا. انتهى الأمر في بلاد إسلامية والحمد لله، ولكم في القصاص حياة. أتي بالقاتل في يوم جمعة، وأتي بالسياف ليقتله، وعصبت عينا الشاب بالغ، إذا بلغ 15 سنة خلاص يقام عليه الحد، يجري عليه ما يجري على الكبير. عصبت عيناه وأحاط الجند به، وأتى الناس ليروا ويستعبوا ويعتبروا. وأتي بأم المقتول وأبيه، فلما رأت أم المقتول الولد صغيرا الذي سيقام عليه الحد قالت: لا، إذا كان هذا الولد الصغير أنا قد عفوت. قال الأب: إذا عفوت أنا عفوت. انتهى الأمر، ما انتهى الأجل للساعة. حل الرباط من عينيه وهو لا يصدق، يلتمس رأسه هو عاتقة، هو حي، وأنه المسألة مسألة خلاص، هو الذي يحيي ويميت. إذا انتهى الأجل وإذا أراد ذلك الأمر إذا لم يرد والله لو اجتمع الخلق جميعا لا يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. ومن غريب ما يذكر في هذا الباب أن إنسانا أتى إلى ركوة لينزع ماء وإذا به سقط في البئر، فظن الناس أنه قد هلك ومات وذهبوا وتركوه، وإذا به داخل البئر. بعد أيام جاء جماعة يسنون وأنزل الدلو فتعلق فيه وصعد سليما معافى ليس به شيء. عجب الناس، سقطت من أيام أنت في هذه البئر ما مت؟ قال لا ما مت. أرنا كيف يكون، كيف حاله، كيف وقع عليك الأمر؟ قال اسكوني شيئا من اللبن أشرب لأنني جائع، فشرب لبن وبدأ يحكي لهم كيف وقع. فلما دنا من البئر وقع الوقع التي انتهى فيها كل بقي بس شربة اللبن لا بد أن يشربها، فشربها بعد ذلك ولا وذهب، لأن الله تعالى قدر وصف محدود أبدا لا يستعجلون ولا يستأخرون إذا جاء أجلهم، كما قال الله تعالى ذلك في كتابه. فالذي يحيي هو الله والذي يميت هو الله، أحيا عباده من العدم، ما كنا شيء. أنا أدعو فقليل تتفكر، وكلكم عاقل وكلكم له دماغ كبير. تصور قبل أن تخرج لما كنت في بطن أمك، صفني الحالة كيف كنت، تأمل وانظر كيف كنت أنا وكيف كنت أنت يوم كنت في بطن أمك. أتذكر شيئا من ذلك؟ لا تدري عن شيء ولا تعلم شيء. ولو قال إنسان أنا أعرف فهو كذاب. أما ما يتعلق بما قبل ذلك فمن باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. فالله تعالى عندما أراد أن يخلقنا وجاء دورنا لنظهر في هذا الوجود، وقد أظهرنا من قبل إلى هذا الوجود، أنت خرجت وأنت كذر إلى هذا الوجود في الأزل لما مسح الله ظهر أبينا آدم، مسح الله ظهر آدم وأخرج ذرية آدم ونشرهم كالذر، وسألهم الله هذا السؤال: ألست بربكم؟ فقلنا بلى. فعادنا الله إلى أصلاب الآباء إلى أن أتى القرن الرابع عشر والخامس عشر، فأوجدنا الله وخرجنا أحيانا وكنا عدما، ويميتنا إذا انتهت آجالنا، لأنه إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والأمر مكتوب مسجل لا يمكن أن يتغير، كل شيء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مقدرة، وكل شيء عنده بمقدار. الأمر ليس عفوي، والأمر ليس هكذا سبهلا، وإنما الأمر بقضاء وقدر من الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وخلق ما يعملون. لا إله إلا هو، إذا يشير لكل العقلاء لأنه هو الذي يحيي وهو الذي يميت، فإذا كان هو المحيي وهو المميت فغير المحيي والمميت لا يقول لا يستحق أن يركع له وأن يسجد له وأن يعبد وأن ينادى وأن يطلب منه المدد. المدد لا يمده إلا الذي يحيي ويميت. ودعونا من الكلام الفارغ، كلام فارغ. إذا كنت في هم وغم وكربة نادني يأتيك بسرعة، كذب كذب. الذي يأتي رب البريات ويعطي، الأمر أمره وكل شيء بيده. وما يقال أيضا، ما يقال أن الأب في لغة العجمية يا بير بيران المدد، يا غوث غوثان المدد، يا غوث أغثني وأمدني، يا بير أمدني وأنقذني. من الذي ينقذك؟ الذي ينقذ. اسمع ما قال إبراهيم: إذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي يميتني ثم يحييني. الله. من هو هذا؟ الله. الله. ولهذا لما جمعوا النار وأرادوا إلقاه في النار، نمرود لعنة الله تعالى عليه أمر الرعية بأن يجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب وأتوا بالحطب وأوقدوا النار وأتوا بهذا العبد المنيب الخليل إبراهيم ليلقوه في النار، بعدوا عن النار أميالا ووضعوا إبراهيم في المنجنيق حتى يرموه من بعد لا يصيبهم النفح ولا يذون. ألقوه إلى فين؟ إلى نار مؤججة. اعترض له جبريل: ألك حاجة؟ والله لي حاجة يا جبريل، والله لي حاجة، انصف هذه النار وانصفني، ابعدني عنها. لكن الخليل قال: لا، اما اليك فلا، انا واثق بربي انه هو الذي ينقذني، اما اليك فلا. فلما علم الله اخلاص الخليل عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. انتهى الامر. وأما الغوث والله لا يقول للنار كوني بردا، القطب لا يقول للنار كوني بردا وسلام، ولا أحد من الخلق يستطيع أن يقول للنار كوني بردا وسلام. الذي يقول كوني بردا وسلاما على إبراهيم رب إبراهيم، لا إله إلا هو. يا جماعة، هذه عقيدة التي علمناها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالله هو الذي يحيي ويميت. قد يقول قائل: نحن قرأنا في القرآن وعلمنا أن إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى له: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه. أمر الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير يصرهن ويجعل على كل جبل جزء منهن بعدما يقتلهن، ثم بعد ذلك يدعو هذه الطير يأتينك سعيا، لأنه قال لله تعالى: أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير، إلى آخره. أخذ الطير بعدما قتلها وضع هنا هنا هنا هنا، بعد ذلك دعا الطير، أتت الطير إليه يأتينك سعيا، فأتينا إليه سعيا. ونحن قد علمنا أن الله تعالى قد امتن على عيسى صلى الله عليه وسلم بأنه يحيي الموتى، يبرئ الأبرص، يبرئ الأسماك. إذا هناك من يحيي ويميت، هناك من يحيي ويميت. لا، علمت شيئا وغابت عنك أشياء بإذني، هكذا قال الله: إن أذنتم وإن لم يأذن الله عيسى لا يفعل شيء. ولهذا يقول الله تعالى لعيسى يوم القيامة: يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: أنا نزهت القرآن وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يمضي على الناس مدة، الروح قد خرجت من الجسد بعد ما أراد يريد الله أن تقوم الساعة، يثني الله جميع من في الأرض وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمضي المدة التي يريد، بعد ذلك يعيد الأرواح إلى الأجساد، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يذهبون للكتاب والجزاء ففريق في الجنة وفريق في السعير. يشير الله جل وعلا إلى أن المحيي هو وإلى أن المميت هو، بمعنى أنه إذا كان هو المنفرد بهذا الأمر عليكم أن تعقلوا وأن تقوموا بطاعته وتنتهوا عما نهى عنه، وحذاري حذاري كل الحذر أن تعبدوا غيره وأن تظلموه. الله جل وعلا يظلم إذا أخذنا حقه وصرفناه لغيره. وما أكثر ما يفعل اليوم، والله الذي يفعل شيء تئز منه الجبال. اذهب إلى المشاهد، اذهب إلى المقامات، انظر ماذا يجري. أنت على سيارة تمر وإذا بالصراخ والوعيل والبكاء وملازمة المقصورة والطلب والاستغاثة، وتعال انظر نحن في الصلاة الآن تقوم صلاة العشاء. الجيد منا من يعرف ماذا قرأ الإمام عندما يقرأ الإمام يسمع، وإلا بمجرد أنا أحكي عن نفسي بمجرد أن أكبر الله أكبر اشتغلت بالدار واشتغلت بالعمل واشتغلت بما أريد أن أخذ من السوق وما إلى ذلك. لكن عندما آتي وأقف على مشهد من المشاهد بكل أدب وبكل وقار وبكل خشوع وبكل خضوع وبكاء وانحناء وانهصار، الأمر الذي لا يفعله بين يدي الله، هذا هو واقعنا أو واقع بعض المسلمين اليوم. هذا أمر لا يحتاج إلى كلام ولا إلى خلاف. حق الله يعطى لغير الله، وإذا ما أعطينا غير الله حق الله اعتبرنا أننا نحن نحب الأولياء والصالحين. نحب الأولياء بظلم الله، إن غضب الله علينا ماذا يكون أمرنا؟ ووالله الذي لا إله إلا هو هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحون لا يرضون بهذا الأمر، بل يتبرؤون من هذا الأمر يوم القيامة. وقد سمعت ما يقول عيسى صلى الله عليه وسلم: ما كان لي أن أقول لما ليس لي بحق. ويقول الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم القيامة هؤلاء الصالحون المتقون المقربون يتبرؤون من هذه الأعمال، نحن ما أمرناهم بأن يعملوا هذا العمل وإنما هم الذين قاموا بهذه الأشياء. يا ربي إنا نتبرأ من هذا الذي فعلوه، هذا الذي يفعلونه لنا خاص بك لأنك أنت الذي خلقت الخلق للطاعة وللعبادة. إذن لا يستحق أحد أن يطاع إلا إذا كانت طاعته ترضى بها. لا يستحق أحد أن يعبد، لأنك ما خلقت الخلق إلا لتعبد، لا إله إلا أنت. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله إلى آخره. سؤال: هل صحيح أن الولد يتأثر بسلوك أبويه؟ وهل المرضعة تؤثر في سلوك الطفل؟ وهل صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل منع الخلاصة من إرضاع ولدي، منع فلان كذا، وما صحة الدعاء بعد ختم القرآن؟ هذا سؤال. سؤال آخر: ما حكم إجهاض المضغة والعلقة في أطوارها الأولى أو تعطيل نموها لقتلها بواسطة الحبوب، علما أن المدة لم تصل التي تؤدي في الجنين الروح؟ هذه أسئلة. السؤال الأخير له علاقة بالحديث الذي نحن فيه: إجهاض المضغة والعلقة في أطوارها الأولى، الطور الأول إذا كانت نطفة، الثاني علقة، الثالث مضغة قبل أن تنفخ الروح. عمل قبيح وسيء، لا سيما إذا كان الباعث باعث سوء. تعلم أنها أن النطفة وضعت في الرحم ويتعلم أنها قد عملت منكر، تبتلع شيء ليذهب الولد، ليذهب تذهب النطفة العلقة المضغة قبل أن تنفخه. أمر آخر، تجهض هذه الأشياء في المراحل الأولى لأنها لا تريد أن ترى تحمل، تريد أن تبقى جميلة نظرة سوغا بالله. إذا أراد الله جل وعلا أن تكون هذه النطفة مخلوق لا بد أن يقع، فليدع الأمر المرء الأمر لله. لكن لا يقال إنها موجودة وإنه قد عمل أنه قد قتل نفسه، لا، لكن لا يشجع على هذا الفعل، بل علينا أن ندع الأمر لله تبارك وتعالى. اللهم إلا إذا كانت المرأة معذورة مريضة، قرر الأطباء أنها لو حملت سهلا وتموت لأن بها مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا، عند ذلك يقول جماعة من أهل العلم يجوز. أما أنها تريد أن تنشض لأنها فقيرة وزوجها فقير، الله تعالى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، دع الأمر لله تبارك وتعالى. سواء كان هذا بواسطة الحبوب أو بغير واسطة الحبوب فإن الأمر كما سمعت. هل صحيح أن الولد يتأثر بسلوك أبويه؟ الجواب كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان الولد على فطرة، يولد الأب حشاش، الأب خمار، الأب شارب مخدرات، الأب لا يصلي، الأب لا يصوم، كيف يربي الولد على طاعة الله إلا ما ندر؟ هات الشيشة، هات الحجر، هات الحشيشة، هات كذا وهات كذا، لا يأخذ بيده إلى المسجد يصلي معه ويصلي به، لا يهتم بهذا. وأنا لا أعلن سر، أقول والله الذي لا إله إلا هو، إن النافع هو الله، وإن الفعال لما يشاء ويختار هو الله، ولكن رحم الله آباءنا، فلقد نشانا منذ الصغر الوالد يوقظ الولد بعد صلاة بعد الأذان ليسوقه إلى مسجد النبي المختار. المواعيد في هذا المسجد، عقد الأنكحة في المسجد، عقد الصلح في المسجد. والله لو كان لهذه البقع عند باب جبريل وعند باب المجيد لسان لنطق بأن اللعب لا نعرف موضع اللعب إلا حول المسجد، ولهذا تعلق في القلوب بالمسجد. فإذا أخذت ولدك وسقته إلى المقهى أقلبه متعلق بالمقهى، إلى السينما قلبه معلق بالسينما، إلى وإلى وإلى ما لا أريد أن أسميه ولا أتحدث عنه. الولد يتعلق بالشيء الذي ربيته عليه، والأمر كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولهذا الولد الصغير يرى أن أباه هو كل شيء، أن أباه هو الذي يفعل، وأن أباه هو المثال، وأن أباه هو الخير. فإذا كان الأب لا يصلي، لا يصلي الولد إلا إذا رحم الله، لا يصوم الوالد، لا يصوم الولد إلا ما شاء الله. ولهذا يا إخوان لنعلم أولادنا الخير، ولنشهد بهم مجالس الخير، ولنأتي بهم من المساجد ونعلمهم القرآن ونعلمهم ذكر الله فإن الوضع قد تغير ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا لم تأخذ بيدي ولدك ونقلت إلى سلوك سيء أنت عملت عمل واحد المجتمع يعمل 100 مليون مثلك سيء. الله يرحم أولادنا في هذا الزمان. البيئة كلها إلا ما شاء الله، البيت، السوق، الحارة، المجتمع، المدرسة، وإيش أقول لك يا أخي استفان يا أخي؟ هذا كلام صحيح 100%. وهل المرضعة تؤثر في سلوك الطفل؟ نعم تؤثر في سلوك الطفل. الأم مدرسة إذا هذبتها هذبت شعبا طيب الأعراف. يترضع الولد هند بنت عتبة كانت ترقص ولدها معاوية بن أبي سفيان، ترضع وترقص ولها عبارات جميلة جميلة كانت تقولها، وكانت تعد ولدها معاوية أن يكون ملك من وقت الإرضاع. كبر معاوية صار صعلوكا لا مال له كما قال رسول الله. أما أبو جهم جاء خاطبة بنت قيس امرأة تستشير النبي، أنا خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، قال لها أما أبو جهم رجل لا يضع عصاه عن عاتقه. قال بعض العلماء معناه كثير الأسفار ولعل هذا أولى، وقال بعض من أهل العلم يعني أنه ضراب للنساء والضرب للنساء قبح في الرجل. أما معاوية فصعلوك لا مال له، ما عنده مال. مات رسول الله وهو يكتب كاتب لرسول الله، جاء خلافة أبي بكر، عمر، عثمان جعل أمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن أصبح ملك العرب، ملك العرب، ملك بلاد العرب، ملك بلاد الروم، ملك بلاد فارس. أول من جعل الأساطيل البحرية تدخل وتمحر عمام البحر الأبيض معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في زمنه ومن قبله فتحت الفتوحات الإسلامية، هيأته أمه من وقت الرضاع. أما قضية أن اللبن هو الذي يؤثر وأحاديث تخير لنطفكم فإن العرق دساس أو جساس، الحديث ليس صحيح. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس أو جساس، لا، إذا كانت مولاة وكانت صالحة تقية أثرت في ولدها إن شاء الله.